تكلم عن صفة البقاء لله تعالى. يجب اعتقاد أن الله لا يلحقه فناء، لأنه لو جاز عليه الفناء لكان مخلوقا ولم يكن أزليا. لكن الله أزلي، أي لا ابتداء لوجوده سبحانه، فلا يجوز عليه الفناء. قال الله تعالى في سورة الرحمن: ويبقى وجه ربك، أي ذات ربك، أي يبقى الله رب العالمين. وبقاء الله تعالى بقاء ذاتي، أي ليس بإبقاء غيره له. أما بقاء الجنة والنار فهو ليس بقاء ذاتيا، بل هما باقيتان بإبقاء الله لهما، فلا شريك لله تعالى في صفة البقاء.